صاحبي وسلم وبعض يفطر المسلم منا ممكن ان يفطر على اي صفه ممكن يكون الانسان فيه معندوش الدلع الشجاعه نسبه مبنى شويه ممكن يكون في اي صفه الا ان العلماء قالوا ان الصفه الوحيده التي لا يفطر عليها المؤمن هي صفه الكذب ما يكذبش طبيعه المؤمن بيخاف جدا من الكذب طبيعه المؤمن دايما صادق مهما كانت الظروف الاحداث اللي هو عايشها والكذب للاسف من الصفات السيئه جدا عند الله عز وجل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكذب والفجور وهما في النار والنبي علمنا ان الانسان اللي بيكذب ويتحرى الكذب فانه يكتب عند الله كذابا يبقى مكتوب كده صفته عند ربنا ان ده فلان الكذاب والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في مجموعه من الاحوال كده اوعى الانسان ممكن يكذب فيها خد بالك لان الاماكن دي خطر اول موطن من المواطن دي ودي أسوأ انواع صور الكذب على الاطلاق اللي بيكذب على الله سبحانه وتعالى هو في حد يكذب على ربنا في اذاعه القران الكريم استضافوا شيخ فبيقولوا له شيخنا عايزين نعرف راي حضرتك في حكم الاحتفال بعيد الحب فقال لهم ايه ديننا كله حب لا يا شيخ احنا مش بنتكلم على الحب اللي هو حب الناس للعالم حب الراجل لزوجته احنا مش بنتكلم عن ده احنا بنتكلم عن الحب الفالنتاين يعني يا شيخ قال لهم ايوه ما انا عارف ما هو ديننا كله مبنى على الحب يا شيخ اتق الله الفالنتاين ده واد بيحب بنت في الجامعه واد بيحب بنت الشارع وفي عيد الفالنتاين نازل يجيب لها هديه وماشيين مع بعض في الحرام انت ايه رايك فيرد الشيخ ويقول احنا ديننا مبنى على الحب هذه الصوره من اسوأ صور الكذب ليه لانه لما بيكذب على الله بيكذب على الله في الفتوى الناس تسال ده حلال ولا حرام فهو يحلل ويحرم على وفق اهواء الناس لانه خايف من الناس او هيناله فائده لو قال الفتوى دي او هيحافظ على مكانه معينه بالفتوى دي فربنا علمنا ان دي اسوأ صوره من صور الكذب قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الصوره دي بيقع فيها كتير منا للاسف انه بيبدأ لما حد يسأله سؤال هو ما شاء الله محافظ على الصلاة وفي المسجد وراجل محافظ على الصلاة فالناس شايفاه انه هو بقى ايه مش راجل عابد لا شايفاه عابد وعالم فيجي يسألوه حج فلان باعتبار انت في المسجد يعني على طول ايه رأيك في الحكم الفلاني فيقول والله ان رأيي فيها كذا عامل حج حضرتك مش متخصص عامل حج حضرتك علشان تجاوب للناس على فتوى لازم تكون دارس سيدنا الإمام أحمد بيسألوه أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث قال لا ولا 200,000 ولا 300,000 قالوا له أمال إمتى الراجل يفتي كده بكل أريحية قال إذا حفظ 600,000 حديث أكتر من 500,000 حديث نبدأ نقول له إيه افتي الناس إحنا للأسف قضية الفتوى عندنا النهاردة بقى كلنا بنفتي وكلنا بنقول ده حلال وده حرام وده صح وده غلط وبالفعل القصة دي كلها على بعضها غلط والفتوى الغلط بيتحملها الإنسان وهو واقف بين إيدين ربنا عز وجل الصورة الثانية من صور الكذب اللي الشرع نهى عنها تماما الأحاديث المكذوبة والموضوعة اللي بتجيلنا على الصفحات بتاعتنا على الفيس أو بتجيلنا في جروبات الواتس وإحنا ما بنهتمش أبدا إن إحنا نتأكد الحديث ده صحيح ولا ضعيف إحنا الحديث ده كده عجبنا يلا انشره يلا وينتشر بين الناس غلط بل الأصل إن أنا لو جاي لحديث النهاردة قبل ما انشره على الناس الأمر سهل والله والله الأمر سهل تعال للشيخ يا شيخ تأي رأيك في الحديث ده صحيح ولا ضعيف صحيح خلاص يعني انشره في رقبتك في رقبتي انشر وهنا يبقى سهل علينا وشبابنا بقى اللي لهم أكتر بقى على السوشيال ميديا عارفين كويس جدا إن في مواقع كتير النهاردة كل اللي انت تحتاجه وحط الحديث على الموقع، الموقع يطلع لك يقول لك الحديث ده صحيح الحديث ده ضعيف، فبقت المسألة سهلة. ولكن نحذر ان احنا في يوم ننشر حديث من غير ما نكون عارفين درجة صحته، هو صحيح ولا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصورة الثالثة من صور الكذب اللي منتشرة بين الناس، ودي من الصور اللي النبي حذر منها في أحاديث كتيرة جدا، الكذب اللي بيكون بين التاجر اللي بيبيع السلعة للناس. وأسهل حاجة عنده إن هو يكذب علشان يروج للسلعة. تشوف مثلا حد عامل برنامج مثلا، الشركات الكبيرة عامل برنامج مثلا أو حاجة إعلان في قناة وملايين الناس بتشوفه على منتج معين، ولما يجي لك المنتج تبص على المنتج وتقارن اللي انت شفته في التلفزيون، ده كذب ودجل. رايح اشتري مثلا حاجة معينة من عندي تاجر، اقول له انا معلش الحاجة دي الناس بتقول لي احنا لازم تجيب منها الايطالي، يقول لي بص اهو ميدن ايطالي، اهو اهو اهو ميدن ايطالي. اروح بيتي اشيل البادج الاقي تحت البادج ايه ميدن شاينا. ما هو ده كذب، انت ضحكت على اللي قدامك، ضحكت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بزعل قوي بزعل قوي. مثلا أنا سافرت برا مصر، فأنا بشتري مثلا سلعة معينة، كنت بشتري شاحن وأنا بقول له أنا عايز شاحن أصلا، مش عايز شاحن تقليد، شاحن تقليد شهر في التاني يبوظ وتشتري واحد تاني، قلت له أنا عايز شاحن أصلي. قال لي أنا يوم أصلا ما تنزل الحكومة وتشوف عندي الشواحن، لجنة من الحكومة يعني، وتلاقي عندي شاحن أصلا مش أصلي، شاحن مضروب، شاحن صيني مثلا، أدفع فيها مثلا 150 ألف ريال غرامة. أقول سبحان الله يعني كده، طب وهنا ليه؟ لا ليه يعني، ليه الغش هنا؟ ليه بره دلوقتي يقولوا لا احنا لما نكذبش مع الزبون بتاعنا، ليه نكذب هنا؟ وليه بنضحك على بعض هنا؟ ليه يقول لك انا عايز البويه درجه اولى تديني درجه تانية؟ ليه نكذب على بعض؟ وسبحان الله اللي بيكذب ده كان عايز ايه؟ يعني اللي بيكذب ده كان عايز ايه؟ الفلوس ايه؟ تكتر. النبي يقول لنا ان اللي بيكذب في البيع ايه اللي بيحصل اصلا؟ البركه بتتمحق اصلا. سيدنا صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم إلى السوق فنادى بأعلى صوته إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقالوا يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال آه أحل الله البيع وحرم الربا، ولكنهم يتكلمون فيكذبون. يوم القيامة يحشر مع الفجرة، والسبب في ده إنه لما كان بيبيع ويشتري مع الناس كان بيكذب عليهم وبيضحك عليهم. والأصل فينا كمسلمين لما نبيع ونشتري البعض، الأصل إن إحنا سيدنا سلمان فيما أظن في يوم من الأيام جاله واحد علشان يشتري الجمل بتاعه، فسيدنا سلمان ما كانش موجود، فاللي تولى بيع الجمل مين؟ ابنه، ابن سيدنا سلمان. سيدنا سلمان وهو ماشي بقى كده فلقى واحد واخد الجمل وماشي، فنادى عليه تعالى بسرعة تعالى أنت عملت إيه؟ قال له والله ده انا اشتريت الجمل من ابنك بكذا وكذا وكذا. قال له لا استنى قبل ما تبيعه تشتري خد بالك، اصل هو في عنده مشكله في رجليه، انت واخد الجمل ده للاكل ولا للسير؟ زمان كان الجمل ياخدوه يذبحوه ياكلوه، او ان هو يكون بالنسبه لهم ايه العربيه بتاعتهم اللي بتنقلهم من بلد لبلد، فانت واخده ليه؟ قال له لا ده انا واخده علشان السير للسفر عليه. قال له لا والله ده في رجله بس نقب صغير كده عيب في الرجل كده تمنعه من السير. قال له والله ما أراك إلا أردت أن تفسد علي صفقتي، أنت جيت عشان تفسد علي البيع وتاخد الجمل تاني؟ قال لا والله، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد منكم أن يبيع شيئا حتى يبين ما فيه. النبي أمرني إن أنا ما جيش أبيع حاجة إلا بعد ما أعمل إيه؟ أبين اللي فيها. وأنا حبيت أبين لك إن هو ده للحم ممتاز جدا، للمسير لا فيه مشكلة في رجله ما ينفعش للمسير. قد إيه بالفعل سمعوا كلام النبي وطبقوه، فكان جيل يستحق إن ربنا يرضى عنه. من أنواع الكذب اللي منتشرة في بيوتنا بقى وعايزين ننهي عليها تماما، وإحنا بنكذب على أولادنا الصغيرين كتير قوي. عايز تجيب الولا والواد بيجري في آخر الشارع تقول له بص ده أنا جبت لك، بص شوف أو تعال تعال خد يلا، فالولد يجي فانسى تقول له ضحكت عليك. طب بالله عليك ابنك ده ان شاء الله باذن الله اللي تربى ان انت بتضحك عليه بكرة لما حضرتك تكبر هيعمل فيك ايه؟ ومن غير ما تكبر هو من دلوقتي هيضحك عليك وهتيجي تقول له بقى حرام وما ينفعش. هو لا، اوعوا تظنوا ان عيالنا الصغيرين دي عيال ما بتفهمش. لا لا، عيالنا الصغيرين بتفهم وبتعي وبتاخد الموقف زي ما العلماء نفسه يقولوا ويحللوه ويحطوه جواهم بالظبط. زي بالظبط لما الولد الصغير شاف الاب بياخد السجاير بيفتح العلبه ازاي ويطلع منها العلبه ازاي ويولعها ازاي، بتلاقي ولد صغير جدا وتلاقيه بدا يعمل بالظبط زي ما الاب. لا، ابنك شايف وعارف وبيقلد. حد جاي لك فتقول له لا اطلع، قول له بابا مش هنا. خد بالك ان الموقف ده احنا بنظن ان هو بيعدي على اولادنا، لا ما بيعديش، بل الولد بياخد الموقف ده ويتغرز جواه وبعد كده هيعاملك من نفس التعامل ده بالظبط، وما ينفعش تقوله بعد كده ان ده حرام. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على امرأة من الانصار وهي بتنادي على ابنها، ابنها برضو بيلعب في الشارع كده، فتقول له تعالى اعطيك، تعالى تعالى اعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا تعطي، هتدي له ايه؟ قالت له تمرة، وفتحت ايديها كده لقيت فيها تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اما انك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كاذبة. لو ما كنتيش اديتي له حاجة كان ده هيتكتب عليك ايه؟ كذبة. شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان الكذب ده ما يبقاش على لسانك ابدا ابدا، لان الاصل فينا كمسلمين، الاصل فينا اننا صادق في كل صغيرة وفي كل كبيرة. من انواع الكذب المنتشرة اللي برضو النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وقال لنا خدوا بالكم منها، ودي برضو يعني ايه منتشرة بيننا شوية، ان احنا واحنا بنهزر مع بعض بنهزر بنضحك فنكذب علشان نضحك اللي حوالينا. لا لا لا، بص، الهزار مطلوب شرعا، ان احنا ندخل السعادة والسرور على اللي حوالينا ده شيء مطلوب وبتاخد عليه كمان اجر، ان افضل الاعمال سرور تدخله على قلب المسلم. بس دخل السرور على قلب المسلم من غير كذب، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال من مرة واحد صعيدي ونخترع القصة، بس وما حصلش منهم كده، فجمع اولا بين الغيبة وبين السخرية وبين الكذب، وكل ده علشان نضحك بعض. ما ينفعش ما ينفعش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا فعلا صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب، علمنا الاحترام، علمني أن أنا أكون مسلم لي شخصيتي. فقال ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. عايز تضحك الناس ضحكهم بس مش بالكذب. يعني كده الكذب في كل الأحوال حرام؟ الكذب في كل الأحوال حرام إلا في ثلاث أحوال. الحالة الأولانية في الإصلاح بين الناس، حاج متولي عامل مشكلة مع الحاج محمد وزعلانين من بعض، دورنا لما نخش نصلح بينهم نعمل ايه؟ حاج محمد والله ده حاج متولي بيقول عليك راجل طيب وراجل صالح، وراجل طيب وراجل صالح بيقول عليك، قال عليك كلام حلو قوي والله يا عم متولي، يا عم محمد. واروح لعم متولي والله يا عم متولي حاج محمد قال عليك كلام كويس وقال عليك وقال عليك، واحنا انتوا اهل مسجد وانتوا كبراتنا في المسجد، واحنا لازم يعني نشوف فيكم قدوة، وانت لازم تميل شوية وانت تميل شوية، ونصالح بينهم. هو اللي انا قلته كان صح؟ ما كانش صح، هو ما قالش عنه حاجه اصلا، ولكن احنا قلنا الكلام ده علشان ايه؟ نصلح. فهنا ربنا اباح لنا الكذب علشان غايه كبيره اسمها اصلاح بين الناس. طب والحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه في حاله الحرب، في حاله الحرب. الحاله الثالثه في حاله الاصلاح بقى بين الزوجين، هو يعني هو مخنوق منها ومش طايق منها كلمه اصلا، ولكن يتكلم كلمه كويسه علشان البيت يمشي. هي هو مش نازل لها من هنا، ومع ذلك تقول له ده انت سيدي وانت تاج راسي وانت كل حاجه في حياتي، وهو مش نازل لها اصلا، ولكن اباح الله عز وجل الكذب في الحاله دي علشان البيوت تمشي وعلشان البيوت تستقر وعشان الحياه تعدي. هل يا ترى في احوال ثالثه رابعه غير الثلاثه دول؟ ما عندناش اي احوال ثانيه، بس هم الثلاثه دول. اي نوع اخر من انواع الكذب هيحتاج مننا ان احنا نتوب وان احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يتوب علينا منه، وندعو ربنا عز وجل ان هو يرزقنا الصدق في اقوالنا ويرزقنا الصدق في افعالنا.